وتروح بطالا. هي تعمل جادة فليعمل جد. احنا وش نبي ذاك؟ نبي نشرب ناكل ونشرب من اللعب، من لعب الكرة. انتصر النادي الفلاني او انهزم النادي الفلاني يعود علينا بنصر على العدو او باكل او شرب؟ هذه كلها امور نستفرغ او نفرغ فيها طاقات نخشى من فسادها. هل فهمتم؟ يعني فيه طاقات لو اطلقت لافسدت، فكيف نستوعبها؟ نجعل لها مصارف يحول هذه الطاقات الى ميادين غير ضاره، على الاقل غير ضاره، كما ذكر في محول الصواعق. الصواعق احيانا تاتي على منشاه او على عماره بنايه فتهدمها. العلماء اخترعوا شيء يسمونه جهاز، يسمونه محول الصاعقه، فيفرغ الصاعقه باتجاه يبعدها عن هذه المنشاه فتتفرغ الصاعقه ويكتفى شرها. كذلك هذه النوادي الرياضيه نحن نجعلها مفارق، نفرغ فيها طاقات هؤلاء. نعم الشباب لو لم تفرغ طاقاتهم بمثل هذا، هذا غصب من دفاع، ربما يعني حصل تفجرت في أمور أخرى ضارة. أي نعم. فنسأل الله أن يرزقنا الحكمة. دعاء في صلاة الفجر مستحب عند النوازل، عند النوازل دعاء القنوت في صلاة الفجر عند النوازل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال زكاة الفطر للموجود بالسعودية للعمرة الآن وهي بعد صلاة العيد، أين يدفعها؟ بالسعودية أم في بلده؟ إذا وجبت عليك زكاة الفطر في السعودية فادفعها في المكان الذي وجبت عليك فيه، هذا الأفضل. أين وجبت عليك زكاة الفطر؟ هنا، ادفعها هنا. يعني هل الهلال، هل شوال، دخلت ليلة العيد عليك وأنت هنا، وجبت عليك زكاة الفطر هنا، ادفعها في المكان الذي وجبت عليك زكاة الفطر فيه. إذا كنت وكلت أهلك أو تريد أن تدفعها هناك عند أهلك هم أحوج وأفقر، طيب يجوز يجوز. لا فلوس ما تجزي، ما تجزي، هو ذنبه يبيعه بكيفه، لكن تعطيه طعاما كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، صاع من تمر، صاع نعم من شعير، صاع من أقط، صاع من طعام. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة. ها ما فهمت أنا وش يقول. إيه غارب غارب، يعني قتل خطأ فألزم بالدية، إيه فهل يجوز أن تدفع ها؟ وش يقص أنت تعال قبل الرجال. عليكم السلام. قل لا قدر الله كفارة لي الصيام. إيه لا لازم تصوم. إيه أقول لازم تصوم. نعم. إيه سؤال واضح ولا بعيد عن اللي تبي تأوله أنت. إيه نعم. هو يقول أنا ما أسأل عن الدية، دية إيه نعم، لكني أسأل عن كفارة الصيام، هل يكون بدلا منها أن أدفع، يعني أن أدفع غرامة لمسجون ليخرج من السجن وأفك رقبته لأنه اعتاق رقبة؟ هذا ليس يعني ليس مجزئا، هو فعلا ما أخذك ما أخذ جيد، هل هذا يعني يعتبر من عتق الرقاب؟ لعل المقصود بعتق الرقبة هي الرقبة التي يعني أصبحت رقيقة رقا معروفا وصفه في الشرع. نعم هذا في الرقاب، يعتبر في الرقاب. اي نعم تدفع منه الزكاة، لكن بالنسبة لك عليك صيام اي نعم لا يكون عتق رقبة. وفيك لا سؤال وجيه، سؤال جيد. نعم نعم يا شيخ.

أنت اللي كتبته؟ لا ما كتبته، بس باين الكلام. أنا ما فهمت من كلامه، تبي تفهم من فهمك؟ صعب. من هو صاحب السؤال؟ حطه ومشى، ما يبي الجواب. أجل هو أخذ عشرة، أخذ عشرة من 55، ما يبي الجواب. ها في شيء؟ نعم. ها اقرب اقرب اقرب اقرب اقرب. متزوج ولا دخل على زوجته؟ اقرب اقرب، ما عليك اقرب. اي ها اخرج عنها زكاتي. نعم. ما دخلت عليه ما سلموك اياها؟ ها ما يعني ما تجب عليه، يعني ما تجب عليك نفقتها؟ هي عند اهلها. اي خلاص هي تدفع عن نفسها او يدفعون عنها، لكن صاع كيلوين ونص اخرج عنها. إيه؟ لا تصير بخيل الا اذا ما وجدت. بس ما سلموها، ما تجب نفقتها حتى يسلمونها له. اي نعم عقد عليها لكن عندها له. طيب اعطوني زوجتي، قالوا لا، اذا تسقط نفقتها وتسقط. اي نعم حتى يسلموها. ها ترث عقد عليها لها المهر كل شيء، لكن نفقتها الان نفقتها ما تجب حتى يسلموها له إذا طلبها. أما إذا قال لا والله خلوا العرس عقب، هو يدفع عنها. هنا أي عليكم السلام. لا أنا مسألة تحتاج لتفصيل. أي نعم أفضل الوقت قبل صلاة العيد، من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. نعم أنا قلت الدرس يفوت، فالأفضل للمعتكف أن يرتع برياض الجنة. أي نعم. لا رياض الجنة حلق الذكر. أي نعم. والاعتكاف هو معتكف، هو معتكف ما قطع اعتكافه، وقراءة القرآن يمكنه أن يجد وقتا ويقرأ، لكن الحلقة الذكر والعلم ومطارحة مطارحة المسائل، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع لا بد أن يكون الدليل حاضر من الكتاب والسنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.